أنا مريض أصبت بالسكر أو بالضغط أو بمرض من أمراض القلب، قبل أن أأخذ هذه الحبة أولا أحتسب مرضي، أعلم أن الشافي والمعافي والضار والنافع الله سبحانه وتعالى، وأنا قبل أن أتناولها أستحضر هذا، أقول اللهم أنت الشافي المعافي، تعرف هذه حبة لا تضر ولا تنفع، اجعل فيها لي الشفاء. هو احتسب، خاف، رجع، استغاث، استعان، توكل، عبادات، عشر عبادات لا تقل، ويمكن كثير منا يهمل هذه العبادات، نقراها في التوحيد فقط في كتب الابتدائي، الاستعانة والاستغاثة والرجاء والتوكل، ولكن في كل حبة على المريض أن يستحضرها ليأخذ أجره. فماذا يحصل له؟ يحصل له الراحة، يعرف أن قضية ما هي هذه حبة، إنما هذه احتساب. وكلكم، لأنه المحتسب هو في الجنة، هذه الشهادة من خالد جبير، لا الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة، قصة المرأة التي تصبع. جاءت مرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي بالشفاء، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. قالت لا، لما فيها جنة لا أريد أن أصبر، ولكن يا رسول الله ادعو الله لي أن لا يكشف الله لي عورة. فما كشف لها عورة قط. فأنت يا صاحب مرض السكر والضغط والقلب والدهون ومن تأخذ حبوب وأصحاب الروماتيزم ومن ذا أصحاب الأمراض المزمنة، إن احتسبتم فأنتم أخذتم الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى من 1400 سنة أنكم من أهل الجنة، فاحتسبوا وهذا الأمر. وإن سقطتم أو ضيعتم على هذا أخذت تعب المرض وما أخذت شيء. فالنتيجة تكون أنك أنت تعبدت بهذا الدواء، بهذا الداء والدواء، فأنت في نعمة غيرك موفية. الشيء الثاني اطمنيت، ونصف العلاج الطمأنينة والبعد عن القلق. الإنسان إذا اطمأنه نصف اللي يقلق أمراض حقنا أمراض السكر القلق، نصف اللي يقلق أمراض الضغط القلق، خوفه وقلقه ومدره، لكن لما يدخل بهذا المدخل يترك أمره كله لله. فإن شفي من هذا المرض فنعمة، وإن لم يشفى يشفى فله الجنة. القصص كثيرة يا أخوان على هذه، لكن أقص لكم قصة طالب زاملته في كليتكم، كان الأول في كل شيء، وكان طالبا أذكر لكم قصة واحدة من قصصه من طاعته. الكلية مشت سير طويل، فكان قدومنا الساعة حوالي 3 فجرا، فالجيد من الطلبة من سهر إلى أن أتى الفجر، لأن كان ذيك الأيام 4:15 ونام، يعني لأنه لو نام الفجر طبعا مو قادر يسهر، وما كان فيه تمام. فهذا الرجل تتعجبون منه، هذا الرجل صلى وأوتر والعالم طائحة، ثم نام 45 دقيقة وما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلا وهو واقف على سريره، فتوضأ وصلى. هذا الرجل كان صاحب قيام ليل، تخرج من الكلية الحربية، وبعد 6 أشهر أصيب بإنفلونزا. وهنا يا أخوان، قضية الإنفلونزا ليست قضية سهلة، هي قد تعدم الكلى والعمود الفقري والقلب والمخ وأشياء كثيرة، فمن أصيب بها فعليه بالراحة. هذا الرجل أعدمت له، قطعت له العمود الفقري، قطع. فما بالكم بشخص ملازم تو حاط النجم يناظرها مبسوط بها، عنده من المشاكل الكثير والكثير، عانى في هذه الكلية الكثير والكثير، وإذا به بعد تخرج 6 أشهر يشل شلل نصفي لا أمل في علاجه عند الأطباء. أتيته لأني لي مريض بجانبه، فإذا أرى هذا الرجل حاضر ولا هذا صعب، جيت له فاستعديت فسألت الممرضة، قلت ما حال هذا؟ قالت عند انفلونزا وكذا، ونزلت إلى العمود الفقري فقطعته، وهذا يعني قال الطب ما له علاج وكذا، ولكن بيحاولون معه علاج كورتيزون ويمكن ينجح. طيب كلمت الدكتور قال ما في ولا ربع ربع ربع تنمية، هذا خلاص انتهى حاله المسكين. طبعا طريقه الفصل، انتهى قضيته، لا عسكري له ولا تقاعد ولا راتب، انتهى حاله. فدخلت متحمسا لأواسيه، وإذا بي أنا المسكين أواسى. دخلت له وقلت أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. هذا مش قال علم ربي تقصيري في حفظ القرآن فأراد أن يقعدني لأحفظ القرآن، هذا همه. فوقف شعري وغضبته على إيمانه، وحمدت الله أني رأيت من هؤلاء الناس من هو بهذا الإيمان يقول لي هذه الكلمات وهو مبتسما. فلم أعرف أن أرد عليه أي كلمة، فذهبت وجئته الجمعة، ووجدت عنده أخوانا له وزملاء وأبناء عمومة، فأحدهم سأله حرك رجلك يا أبو فلان، قال والله يا أخي أنا أستحي من الله أن أستعجل الشفاء، فإن الله سبحانه وتعالى كاتب لي الشفاء بيأتيني، ما كاتب لي الشفاء فهو أعلم، لأنه يعلم نفسي أكيد أنها كانت يعني لو أن تركني أمشي يمكنني يعني آذيت نفسي وأدخلته النار. هذا الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الرجل ذهبت إلى بريطانيا ليكمل الدكتوراه، ورجعت بعد 3 أشهر، وأنا في مخيلتي أنه قد صرف إلى بيته لأن الأمر ييئوس منه. جئت للممرضات أسألهم أين هذا الرجل؟ قالوا هذا الرجل عجيب، عنده قوة إصرار وقوة عزيمة وابتسامة ولا عجيبة، لكنه نقل للتأهيل. ورحت ذهبت له، هاي ابو فلان ما شاء الله، الحمد لله، وجدت على كرسي ما شاء الله الحمد لله، والله الحمد لله في حركة، الحمد لله زين الحمد لله، لكن أبشرك حفظنا القرآن الحمد لله بفضل الله، أهم على كذا ويعطيك. دعيت له وذهبت، انتهت القضية. ذهبت مرة أخرى إلى بريطانيا وجلست 4.5 أشهر ورجعت، وإذا بي أرى العجب، أرى قدرة العزيز الرحمن الرحيم. أصلي الظهر في مسجد المستشفى، وإذا باللي يناديني محمد محمد، وأدير نفسي كذا، وإذا بالرجل يمشي. فبكيت بكيت حزنا على نفسي، لأنني سألت نفسي لو أنا وبعت في هذا المكان سوف أكون مثل هذا الإيمان. وجدته يمشي على رجلين وفيه عرجة بسيطة. سألته هم الحمد لله مشيت؟ كلا العزيز الرحمن المنان قد منع علي بأخرى. قلت وشي؟ طيب بيدخلوني كل كلية؟ قال لا ما قلت لك المنان منع علي بأخرى. قلت وشي؟ قال أنا قبل ما أمرض بيومين نقدم خطاب لطلب بعثة داخلية في جامعة الملك سعود. وراحت القضية ولفت وجت وقبل 3 أسابيع جتني بموافقة أن أدخل في كلية الفلانية، وهي كلية من أعرق وأصعب الكليات. وبعد 5 سنين يكشف علي عسكريا، إن كنت صالح فبستمر، ما كنت صالح أستقل. فقال لي ألا ترى ما أصبح ما حصل لي حجة علي أخي؟ قلت لا والله، إنه حجة على هؤلاء وعلى ابن جبيج، فأنت قد امتحنت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلته لي صحيحا، وإن شاء الله صحيحا، لأن النتيجة هكذا. الأطباء قالوا ربع ربع ربع في المية، يمكن أمل ما يذكر. المهم بعد 7 سنوات اتصل بي الرجل وقال لي أبو محمد جدي مريض في القلب وأبغاك تشوفه، أبغى أجيبه لك. قلت جبه وإذا بي قابله وهو لابس البدلة العسكرية، وإذا بي أرى التاج على كتفيه. قلت له ماذا حصل لك؟ قال بشر الحمد لله نجحت وخدت الأول على الكلية، وقالوا لي يقعد معيد وصلنا العسكري. قلت لا باك، هذه قصة واحد اتجه إلى الله وخلى ونفض قلبه فشفاه الله بمعجزة. لا أريد أن أطيل عليكم بهذه القصص، فقصة الطفل الغامدي الذي هو أحد مرضاي قصة لا ينساها المستشفى مركز الأمير سلطان إلى الآن. أجزها بكلمتين. هذا الرجل، هذا الطفل جلس عندنا في المعاش 5 أشهر، وكان يخرج من مشكلة ليدخل في مشكلة. وكانت هذه المسكينة أمه معها مصحف صغير، وكلما دخل في مشكلة اتجهت إلى العزيز الرحمن، قالت يا رب إن كان له في الخير في حياته فأحيه. و5 أشهر إذا كنت واحد منكم قد كلمها فأنا قد كلمتها ولم تسألني عنه قط. جلس عنده قرآن ودعاء، فخرج من المنعاش لا يسمع لا يرى لا يتكلم وليس به حركة، وهي تقول تردد في خروجه من الإسعاف الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي أحياه، الحمد لله اللهم يا رب كما أحيته فإن كان له خير فرد عليه الباقي. وإذا كنتم قد رأيتم بشرة هذه المرأة فأنا قد رأيت بشرتها، فلا يرى منها شيء لا لسانا لا كلاما ولا شكلا. حتى أن الممرضات يخدمونها أكثر من خدمتهم لابنها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حبك الله حبب فيك خلقه، حتى الكفار من خلقه يحبونك. هذه المرأة ومع هذا قلب ابنها مفتوح، لم نستطع تسكيره، جرح عجزنا نسيطر على جرثومه. وفي الغيار تقرأ على ابنها من القرآن، والناس يقولون وهي القرآن. ماذا جرى لها؟ بعد 2 شهر ذهبت به يمشي ويلعب. لماذا؟ حالة من حالاته توقف قلبه 45 دقيقة. والأطباء، أنا لم أكن موجودا، ولكن لما قيل لها الأطباء قال لها الأطباء هذا خلاص راح، حتى لو حيا مخ أنت، كانت الأمر بيد الله وانتهت القضية. هذا الاتكال، هذا ما أريده من محاضرتي. فأنا لم آتي إليكم لأعطيكم أمراض القلوب. بعد هذا كله، أما قصة الرجل الآخر أبو محمد فأنا أتركها لأنها الوقت كثير، ولا فيها يعني من العظات ما. هذا ما ذكرته كله هو مقدمة للعلاج كما قلت. وقبل أن أذكر العلاج فلا بد أن نعرف الأسباب، فسوف أذكر الأسباب واحدا واحدا. القلب أسباب أمراض 5: الأمراض التي تصيب العضلة، الأمراض التي تصيب الشرايين، الأمراض التي تصيب التي تصيب الصمامات، والأمراض التي تصيب الأعصاب اللي هو ما يسمى بالخفقان وما إلى ذلك، وأمراض الولادة. هذه 5 أمراض. سوف أسرع في أمراض أسباب مرض عضلة القلب. طبعا أمراض عضلة القلب إذا لم يعالج في الأول وينتبه يأتي إلى ضعف في العضلة شديد، ولا بد من زراعة قلب للمريض. أسبابه هي الشرايين. هنا أضقف للإخوان كلمة: أحد زملائكم اليوم أتانا متوقف قلبه، ولكن العزيز الرحمن الرحيم أحيا. تعرفون لماذا؟ إذا أصبت بوجع في الصدر فالزم مكانك، لا تتعدى. إذا عندك سواق خله يجي يشيلك، عندك أبناء يشيلونك. هذا الرجل 3 أيام يعاني من الألم، يقول يروح. لما شد عليه الألم خل سيارته وراح، وكان النهاية يكاد أن يصدم وينتهي حالته. وصل المستشفى قلب شبه متوقف، ولكن من له حياة ما أحد يأخذها. وهو رجل معروف من يعني من الناس اللي لهم باع طويل في العسكري وخدم ومعروف. إذا أصبت بألم في الصدر فالزم مكانك، خلهم يقولون عليك خواب، خلك عليهم يقولون الجواب. ولكن إذا كان لابد أن تحيا لتعبد الله سبحانه وتعالى تحيا بصحة جيدة. أنا وأنت أسأل الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت والثاني والثالث، أن يكون همنا نريد الصحة لنتعبد بها وليس لنفجر بها. فإذا أصابك مرض، وهذا لكم لأقاربكم أبنائي، ولكم الإخوة الضباط والمدرسين، إذا أصيب بعزيز عندكم بمرض في القلب نغزة، فليلزم مكانه وليبحث عن زميله ولا يقود سيارة. لأن إذا كانت الذبحة بادئة فبالراحة قد أهبطتها، ولكن بالحركة قد تأكل العضلة، وإذا أكلت العضلة ما عاد صار لك شيء أبدا. صارت عضلة، العضلة عندك 20% 15% وذبحة وانتهت، أو توفيت في الطريق. وإن توفيت هذا شيء طيب على الأقل، لكن المشكلة أنه ما يتوفى. وعلى ولعلكم ترون بعض زملائكم من الضباط أو من أقاربكم من المرضى من أهمل في هذه الناحية وذهبت العضلة، فلا عاد الآن يقدر يروح المسجد أو يروح الحمام. عندي مريض يقول ما أقدر أتوضأ. فالإنسان يحافظ على صحته كما قال ابن هل من حفظ الصحة. كذلك أسباب عضلة القلب الرئة، وأسباب الرئة الدخان. فالمدخن يعدم رئته فيعدم قلبه، فتكون القضية أنه يحتاج زراعة قلب ورئة مع بعض، وسوف نأتي على هذا. ثم الصمامات، ثم أمراض العضلة من الأصل تكون ضعيفة، واحد من خلقه عمر الشهر ضعيفة عضلته. كما قلت لكم التهابات الفيروسية، وهذه من أخطر الأشياء. تجد رجل في صحته يدور الميدان 20 لفة، جيت انفلونزا شوي قال لا بدور ثم يهاجأ لمرض في الصدر ثم ينتهي به القضية إن الفيروس أكل عضلته أو أعدم كليته أو أعدم رئته أو أعدم مخه أو أعدم نخاعه الشوكي. والأشياء الأخرى التي بقيت التي تنصب على العضلة الخمور والمخدرات. المرض الثاني هو أمراض أعصاب القلب وهو ما يعرف عندنا بالخفقان. وهنا لي وقفة صغيرة. الناس يقول أنا عندي خفقان. الخفقان خفقانان، خفقان حميد وخفقان خبيث. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الخفقان الحميد هو الغالب. فالذي يشتكي من خفقان عليه يراجع في أقرب وقت الطبيب. 90% من فضل الله سبحانه وتعالى انسى الموضوع. تكون علاجك ماذا؟ أما عندك حسد ولا غيبة ولا نميمة ولا دخان ولا مشاكل أخرى، عالج القلب المعنوي، اتق الله، اترك المعصية تطيب. 10% فقط من أصحاب الخفقانات الذين يأتوننا لهم علاج. ولكن أي شخص من أقربائكم أو منكم يشعر بخفقان عليها يراجع الطبيب. ومركز الأمير سلطان مفتوح، عليك أن تراجع فهذا حقك. كما قلت الخفقان خفقانان، بطيء وكذلك بطيء وسريع، في من سرعة وفي بطء. والبطء أمر سهل ويوضع له جهاز منظم الدقات. وهنا كلمة صغيرة على منظم دقات القلب والجوالات. الناس يعني يسردون القصص الكثيرة فيها. الجوال لا يضر بأي حال من الأحوال بالمنظم دقات القلب إلا إذا وضعت الجوال وهو يشتغل عليه. هذا اللي بيضع الجوال ويشتغل على على على على جهازك هذا ناوي يقتلك. شوف جيت نسوي، ويعني ما في واحد ناوي بهذه القضية وحقد إلى هالدرجة من الدف. فلا يمكن يضر إلا إذا أني قريب منه يعني هذا. لكن واحد في غرفة يتكلم بجوال وواحد معه منظم دقات قلب هذا ما يضر. كثر الكلام عليه هذا ما يضر، وأشياء كثيرة ما تضر. أسباب الخفقان غير بعضها غير معروفة كذا خلقة. بعضها بسبب أمراض الشرايين، بعضها بسبب أمراض الصمامات المهملة اللي يعني ما جاء متأخر فأتى إن عنده خفقان. بعضها أمراض العضلة، ضعف العضلة فيؤدي إلى خفقان. بعضها أمراض منذ الولادة، ربي خالقه إنه عنده خفقان وقد يكون حميد وقد يكون. بعض أنواع الخفقانات دي أنا قلت لكم 10% تعالج وهي خطيرة. ليه؟ لأن لابد لها من علاج، فلابد أنك تذهب للمستشفى. أمراض الصمامات، الصمامات 4 صمامات عندنا: الرئوي الأورطي، المترالي، نسيته، الرئوي والأورطي والمترالي و سبحان الله الأورطي والمترالي والثلاثي والرئوي. جراح قلب ما يعرف صمامات هذا مشكلة. هذه 4 تصاب بأمراض كثيرة، لكني بتكلم معكم بمرضين أو 3 أمراض بسرعة لأن الوقت هو كثيرة اللستة. لكن 3 تهمني أنا وإياكم كشباب وكعسكر وك يعني ناس. أولها الحمى الروماتيزمية. إذا التهبت اللويزات وجدت حرارة لابد من علاجها بمضاد حيوي. ومن يتفلسف ويقول المضادات تشيل المناعة هذا كلام فارغ. فإذا لم تعالج لويزات ابنك وتقتلها بالمضاد الحيوي إذا كان معها حرارة فقد يؤدي إلى التهاب صمامات أو أنها تعدم الكلى. ولعلنا يعني إذا ترون هذه كلها الصمامات اللي ترونها بسبب الحمى الروماتيزمية وبسبب إهمال الأهل في أنهم ما يودون الدكتور أو يقول أو يجي واحد من أنصاف المتعلمين يقول لا المضاد الحيوي يضر الأطفال ما يعطى يخفف المناعة. هذا كلام فارغ. جاء الوزات مع حرارة ابنك لازم يأخذ مضاد حيوي لمدة 5 أيام إلى 7 أيام كاملة وإلا قد تؤدي به إلى. أريد أن أبشركم أنه الآن يعني نادرا الآن موجودة في السعودية قلت بكثير لكن ما زالت الكلى موجودة. فالقلب انصرف لشوي جت في الكلى ولكنها قلت. فهذا من وعي الناس ولكن لابد أن نعي أي طفل عنده التهاب في الوزات مع حرارة مضاد حيوي وبانتباه. نجي لشيء ثاني برضه في الشرايين الأسنان. الأسنان لا هي تشكل 95% من أمراض سببا مباشرا لأمراض التهاب الصمامات. فلا بد أن تنظفها. بعضكم شباب أو بعض الإخوان تجد في أسنانه ما شاء الله رز على بيض على مكرونة على يعني لا إذا بخ بوجهك تقول بخ فليت مو بني آدم. فهذه أولا أنت آذيت خلق الله. ومن يؤذي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤذي الناس فقد آذى الملائكة ومن آذى الملائكة فقد آذى الله. فرشة صغيرة 3 ريال ممكن تبغى أم هذيك أم عاد نحط دعايات لهم اللي فيها مفصل كذا عشان تحب 5 ريال الحمد لله رخص تكفيك 3 شهور مرة في اليوم وعلبة كبيرة. فهذه لابد. وإذا كان لا التفتيش على الأظافر والشعر فأنا يعني بالعكس الأسنان يعني وهذه طلب مني لسعادة القائد أن تكون داخلة في التفتيش لأنها أولا مقززة للمنظر مقززة لابن آدم مسببة للأمراض وأمراض يعني إن شاء الله يعني كل واحد في الصبح كذا يفتح كشرته للتفتيش علشان بس ما أزعلكم حنا عندنا أسوأ إصابة للشرايين أسوأ منطقة لإصابة الشرايين أكثر للأسف منطقة إحنا سوينا فيها أبحاث أو أنا سويت أبحاث فيها وقبلت أبحاثي بسبب أن العالم عندنا والله ناس مهملين كثيرين. فعندنا حوالي أنا سويت 145 عملية بسبب التهاب الصمامات ونسبة وفياتها عالية والقضية كلها فرشاة. وخل كشرك ما شاء الله كل من يدي يتفرج فيها مو تصير ثلاجة بيض على ذا وبعدين أمور. شيء ثاني يجب أن تعمل وهذه إذا خلقت بعاد بالدخان تصير آخر كلام دخان على رز على مكرونة على ذا تصير آخر. بعدين يدعي المتزوجون لماذا زوجاتنا تنفر مننا تنفر منك لأنك أنت تنفر الجبل. بعض الناس تجده ما شاء الله ملتزم بالصلاة وعلى خلق وعلى شيء بس ما ودك تتكلم ودك تحط له لأنه إذا تكلم يؤذيك برائحته ويؤذيك بشكل أسنانه. وفي الأخير تأتون وتسهرون الليالي علشان نسويكم عملية والمشاكل هنا هذه كلها تجي فجأة وتخرق الصمامات خرق عجيب. آخر مرة عملية سويتها طفل 11 سنة خارقة صمامه الأورطي خلق عجيب وشاقة 3 شقوق 4 شقوق في قلبه كله من إيش؟ من الأسنان. جاء عند خراج أمه تركته طبعا ما كانوا يغسلون له انتهت القضية جاهل. أنا طبعا أبا أطمر لكن في موضوع مهم جدا أنا يعني أستسمح من سعادة القائد إني طولت لكن بس ما في شيء يعني تصحون كما هي يعني ما هي بال حتى لو قعدنا الساعة 3 برضو تجي الصف هناك ما هي يعني قضية مهمة جدا. وحوالي 30% من الشباب و 60% أو أكثر من النساء اللي هو كل واحد منا يسأل وش ارتخاء الصمام؟ ارتخاء الصمام المترالي، ارتخاء الصمام المترالي هذا مرض حميد ولكن عنده مشاكل صغيرة، يجيب خفقان ويقلق، فإذا أتى بخفقان يعالج. إذا قيل لك إن عندك خفقان إن عندك ارتخاء صمام قبل أن تحرك أسنانك تقول للطبيب الأسنان ترى عندي أنا ارتخاء صمام، ايش يسوي لك؟ يعطيك مضاد حيوي قبل وبعد، لأن لو ما أعطاك يأتي إلى التهاب الصمام. فمن عنده قريب عنده ارتخاء في الصمام، بعض الناس يجي يقول لك يحط السماعة كذا ويقول له الناس الجهلة الأطباء اللي ما إذا عنده صمام خربان ومش عارف إيش ولو صار ينفجع الرجال، يجي كل عملية ارتخاء صمام ما لها علاج ولا لها شيء، بس مجرد إذا كان عنده خفقان يعالج خفقانه، وإذا كان ما عنده خفقان ينبه للأسنان فقط، ولا هو مرض حميد. العمليات بسرعة علشان بس الواحد منكم يعرف وش نحن نسوي للصمامات. الصمامات أما أنها تصلح وهذا يعني من أنسب الأشياء، ونحن نفتخر في المملكة في المركز الأبن سلطان أننا رواد في تصليح الصمامات، وقد كان لنا بحث يعني لاقى استحسان العالم بل اليهود في هذا المؤتمر، ورفع علم المملكة العربية السعودية لهذا البحث لأننا من أحسن نتائج تصليح صمامات الروماتيزمية في الأطفال، وهذا تصليح صعب جدا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نتائجنا تعتبر من أحسن النتائج. وشهد لهذا البحث أكبر يهودي متعصب ضد لذا، ووقف في المحاضرة التي أنا ألقيتها وقال أن ما يقوله هذا الرجل لا ترون أنه سهلا ولكنه صعب عمله، وأنا أستحي أنا ومن أنا أستحي أن أعلن نتائجي لأنها مخزية، أما نتائج هؤلاء الناس فأنا أحييهم وأحييكم في الرياض وأقول لكم سيروا على هذا فأنتم على كلام صحيح. فتصليح الصمامات هو الديدن حقنا لأنها فيها فائدة كبيرة، لأنك ما تحط معدن وأشياء ومشاكل تجيبك. الشيء الثاني تغييرها، والتغيير قد يكون بأشياء معدنية، صمام معدني صمام حيواني، وفي فرق بالنسبة للمرأة اللي تستحمل وتلد وكذا حطها صمام حيواني لمدة 10 سنين لأنه ما يحتاج تخثر، بالنسبة للرجل اللي يعني ما هو ذا وحريص على نفسه فنحط له معدني ويأخذ حبوب بسيولة الدم ويمشي عليها وما عندها أي مشكلة، والحمد لله نتائجها جدا طيبة. أبا أترك هذه وأتي على موضوع ثاني ليختم به محاضرتي اللي أنا عشان كذا جيت كل هذا وليست هذه محاضرتي. وأخذنا ساعة ونص، فماذا أقول لكم في المحاضرة؟ يعني إذا هذه كلها مقدمات فماذا أعمل؟ فهذا من سوء المتحدث، ولا المتحدث الصلب الجيد هو الذي يختصر، وخير الكلام ما قل ودل، ولكني للأسف هذا عيب فيني ما استطعت أن أقلل، فلجيتكم على غير. أما ما جئت لكم فهو عن أمراض الشرايين، كل اللي قلته شيء ولكن هذه الزبدة. أخواني وأبنائي خلصوا كحة واسمعوني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسباب معينة ومعروفة بعينها أنها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة أو هذه الكلمة. أنا لا أدعي أنها محاضرة لأنها لا ترقى للمحاضرة. هذه الكلمة، هذه الأبحاث وقد أجريت على آلاف من المرضى كلها اتفقت على أن أسباب أمراض الشرايين هي الدهون والسكر والدخان والضغط والخمور والسمنة. بسرعة بمشي معكم فيها. بالنسبة للدهون والكوليسترول نرجع لقضية أخرى. هنا عندنا قضيتين، قضية قواعد الطب لابن القيم لازم نطبقها هنا، وقضية إيش مقدم قبل ما أبدأ معكم هي قضية الاحتساب. الرجل الذي يصيب بالدهون سواء كوليسترول أو دهون عليه أن يحتسب ويحمد الله على هذا، وأن يتذكر ما قلت في كل حبة يأخذها من زكور أو من أي دواء يأخذها لتخفيف. فهذه وشي استفراغ، هذه الحبة هي استفراغ كما قال ابن القيم، طرد المادة ويحتمي عن الدهون، فهي هذه هنا الحمية من ابن القيم. الثالثة المحافظة على الصحة، المحافظة على الصحة بأن تحتمي لكن بعقل. واحد من الناس جيت أنا قررت قلنا لأم العيال يا أم العيال، أو بالنسبة للشباب يا الوالدة اليوم حنا بنحتمي، قرروا شفت قال لا دهون اليوم، كله مسلوق فيه مسلوق والخضار والعلوم السنعة واللحم ما فيه والدجاج قطعين صدور بس ذيك اللي ما فيها طعم ولا شيء. الرجال تحمس 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام، أم عيالها جاملتها يومين 3 أيام كلت معه بعدين قالت أنت بتموت أنا مش علي ممكن، يعني أنت فيك مرض أنا بأكل من النعمة. قعد له أسبوع 10 أيام صار إذا جت الوجبة أصيب بذهول، ما ودي يروح البيت يتغدى لأنه يعرف أن فيه خضار مسلوقة وأكل مسلوق من غير ملح ومن غير شيء، فهذا أضر نفسه. ليس هكذا الرجيم، ولكن الرجيم قاله لك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن المقداد بن معد يكل، هو حديث متفق عليه، عفوا ليس رواه أحمد، صحيح رواه أحمد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ. انتبهوا لهذا الحديث، هو فإن كان ولا بد، يعني كنت لا بد منك يعني تبي تأكل، فثلث وثلث وثلث، ثلث لطعامك وثلث لهواك. حنا شو نسوي؟ حنا نروح البيت نطق الكبسه نعقبها باللبن ثم بالطيخ ثم ننتفخ كذا، ما تدري شو تسوي، تحس انك بالونه، تفتح رجليك تحسب انك يطلع هواء ولا يطلع شيء، ما يطلع. تقعد منتفخ كذا، ها ما تدري شو تسوي، سلف. وش فيك؟ ام العيال تقول لك وش فيك؟ هو يا اخي كثرت من البطيخ. من قال لك تكثر؟ وبعدين يدق له 5 سنين ثم ينتفخ هو عاد، ثم يقعد يحرم نفسه 20 سنة عشان يرجع كما كان. اي عقل هذا؟ وبعدين مهم كل واحد يدخل الكليه الحربيه وبعدين يجي له قائد مثل قائدكم المظفر يحط يعني يخصص يعني يستقصد هؤلاء ذوي السمنة ببرامج خاصة، وهذه جزاها الله خير، يعني ليس مطالبا به ولكن لأنه إحساسا منه بأنه مسؤول عنكم أراد أن يعمل. وقد يتفجر منه بعضكم ولكن هو لك. لكن المشكلة إذا أنا بخصص وأنا عمري 35 وأنا برميل ألف كذا وعندي مقدمة 10 متر لو أروح في البلدية قطعوها قال متعدي لي. ليه؟ أنا الله أعطاني عقل أعطي ثلث. شوف السلف الصالح وش قالوا. السلف الصالح يقولون نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. في لبس عند الأخوة يفتكرون أن هذا حديث وليس بحديث، وهو كلام من سلف الصالح روي عن أكثر من واحد. لكن والله لو يعني الوالدة أو أم محمد جابت لي يعني ذاك اليوم أكلة طيبة وبدق فيها فانتفخ، لا بأس مرة في الأسبوع، فقد عملها أبو هريرة قبلي وقبلك، فلا بأس من الشبع شبع مرة في الأسبوع. والله ذاك اليوم أنت فاضي ولا عندك مدرش بعد ولا عندك ذا. فأبو هريرة ورد عنه أن شرب أبو هريرة بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال والذي حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبن حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني خلاص وصل طلع الثلاثة ثلاث، هذا بس مرة في الأسبوع مرة في الشهر لا بس امثل. هؤلاء اللي يمتنون يقول لك والله ما أدرك صلاة العصر، أنا من يوم أتغدى تبقيني النوم، هي تدك النوم لازم، لأنك طقيت لك ما خلاص يجي في البريء في الصحن. فأنت اطلع خفيف، اترك الأكل وانت ترغب، تصير سريرة، تعرف تتنفس، تروح للمسجد، تصلي، تجي بعد الصلاة، تجي مكان للشاهي. لو بعض الناس يدحر الشاهي دحر، يغصب الشاي، نبغى كاس شاي عشان يحدر، هو ما يحدرك الشاي لأن الشاي بيضرك أكثر، الشاي بيؤدي إلى سوء هضم، بس هو فور من هالشحم اللي كله وحس إنه في رأسه، ما يصير. تعرفون كم أنت تحتاج أنا وياك من بروتين؟ 80 جرام. تعرفون كم من الجرام هذا كله؟ طبعا أنا ما أطالب القيادة الكلية أنها تغير الوجبة وتحط لكم ذا، لكن هذا الواقع، هذا قدره. تعرفون أنك إذا أكلت بيضة الواحدة تكفيك عن أي كوليسترول؟ خلاص هذا حقك، ما عاد تاكل غير كوليسترول. كم تأكلون أنتم؟ 10 بيضات. فهذه فلا بد أننا أعوذ بالله، أخذنا وقت كثير في هذه، فلا بد أننا ننتبه لهذا. في موضوع مهم جدا بالنسبة للدهون الكوليسترول، أرجوكم يا أخوان أي واحد فوق 20 أو 25 سنة لا بد أن يحلل عن الكوليسترول، لا بد، وكل 6 شهور أو سنة يحلل. ليه؟ لأني إذا اكتشفت فيك الكوليسترول وأنت عمرك 30 أو 10 أو 25 وسوي جايك فاستفرغته منك بحبوب زي ما قال ابن القيم فأثر عليك لا شيء، ولكن إذا شلت الكوليسترول 5 سنين 10 سنين 20 سنة وبعدين بديت تحدث بمضاعفاته وجيتني قلت والله يا أخي أنا أخذ علاج هالكوليسترول وجاتني جلطة، طبعا صح لك 7 سنين، وطبعا إذا أنت دعمته بقاتل البشر الدخان فيعني قل على الأمة السلام. القضية الثانية السكر، السكر برضه نتيجة على الاحتساب، ويجب أن تحتسب ويجب أن تأخذ في كل حبة وتدعو الله وتصر في كل حبة بالدعاء والرجاء والتوكل والاحتساب. في شيء موضوع بسرعة عشان بس المرأة شيئين، إذا حفظت سكرك تحت 200 ما عليك خطر، كلاك وضغطك وأمورك وأشياءك ما عليها خطر بأمر الله، يجب أن تحفظ تحت 200، ويجب أن تحلل أسبوعيا أو كل أسبوعين لتحفظ تحت 200. ما تحت 200 إن شاء الله أمر سهل. شيء ثاني، مو تقول لي والله أنا الحمد لله سكري 130 أو أبطل العلاج، هذه الطامة الكبرى. سكرك 130 أمسك العلاج وأمسك الحجبة، لا تغير تلخبط. فلا يجوز ترك العلاج السكر، هذا لكم ولآبائكم ولأمهاتكم ولجيرانكم ولمن يعز عليكم. من انتظم سكره وضغطه فليس الحل بترك العلاج بل بالاستمرار على العلاج. القضية الثالثة والمهمة جدا لأي طالب فيكم أو ضابط أو عضو هيئة التدريس أو من يسمعني، أن من كان له أبا وأما أو أما أو أبا مصابا بالسكر فعليه بالحجبة من الآن. ليه؟ لأنه هو مهيأ أنه يصاب بالسكر، فبدل ما تصاب بالسكر وأنت عمرك 30 سنة أو 40 سنة إذا حجبت حجبة خفيفة لن تصاب بها بأمر الله إلا على 70 أو 80 أو تموت يمكن ما تصاب بها. لأن إذا أمك أو أبوك مصابين به، إذا أمك إصابتك به مثلا واردة، إذا أبوك إصابتك به واردة، إذا أمك أبوك فإصابتك به قوية جدا، فعليك بالحجبة من الآن حتى لو كنت عمرك 20 سنة، فاحجب عن الرز، لأن هذه العضلة البنكرياس دليل على عندها شوي أنسولين، إذا جهدتها تتخرب بسرعة، إذا ريحتها ارتاحت. الضغط قلت عليه ما أقول من الضغط، لكن في أمرين في الضغط. الأمر الأول الناس يعني يتوهمون، طبعا إذا انتظم ضغطك بالعلاج فلا فلا فلا فلا تبطل العلاج. أنا لا أريد أن أخوفكم على آبائكم أو أنفسكم، ولكن ما سوف أقول حقيقة يجب أن نعرفها. يجب أن تضبط الضغط على عمرك لتعرف متى ضغط عمرك. أنا عمري 50 سنة، إذا ضغطي 140/80، إذا ارتفع العالي فسوف يسبب جلطة في المخ، إذا ارتفع الواطي فسوف يتعب العضلة ويهلكها، فعليك بضبط الاثنين. لا يغرك العالي، قال والله أنا 130 ضغطي، بس كم الواطي؟ إذا كان 90 وأنت عمرك 40-45-50 سنة فهذا عالي، لازم تعالج للواطي. فيجب أن ينضبط الاثنين، ويجب أن تسأل الدكتور: يا دكتور أنا عمري 55 سنة، كم تعطيني؟ كم ضغطي؟ قال 140/80. نعم، إذن يجب أن أضبط ضغطي على 108/40. كعلاج لهذولا كلهم الرياضة. هنا قضية واحدة في الرياضة، المطلوب في القضية الاستمرار حتى في عمل الآخرة. إن الله يحب العمل ابن آدم إذا عمل عملا أن يتقنه، ولا الدائم منه. الديمومة مهمة، وأطيب الرياضات ما هي؟ السباحة. نعم، وأسوأها الجري. ليس الجري لحالتي وليس لحالتكم، يعني أنتم ما شاء الله الشباب. فيجب على كل إنسان أن يعطي نفسه، يرى الرياضة اللي توافق جسمه. أنا عمري 30 سنة، ممكن أجري، ممكن أمشي، ممكن أشيل أثقال، ممكن أعسر نفسي، لكن عمري 50 سنة لا والله ما أقدر أمشي مثلك. أنت شاب في المتوسط وعندك نهائي بكرة، وأنت شاب تختلف عني، مفاصلك تختلف عني، أما أنا 50 سنة لا أستطيع أن أجاريك، ولو جريتك أتعبت نفسي، لازم أتعب نفسي، أما العضلة تروح، أما المفاصل تروح، خاصة الركب. فالسباحة السباحة والاستمرار عليها، وبعدين السباحة لجميع المفاصل والأعضاء والعضلات، وتقوي عضلات الظهر بالأخص، لأن الجلوس هذا يعدم الظهر. فالسباحة السباحة وصيكم ونفسي بها، ثم المشي، وليس الجري لما فوق 45، الجري مهلك. هذا مقدمة لما جئتكم، ولم أقل لكم محاضرتي، جئتكم لأقول لكم كلمتان لم أقل لها قط، وللأسف إنها في 5-6 صفحات، ولكن سوف أختصرها. إخواني أبنائي، إذا كانت مسببات الشرايين التي ذكرناها من ضغط وسكر ودهون وكوليسترول وأمراض أخرى، أمراض ابتلى الله سبحانه بها بعض خلقه، وهم برحمته برحمة ربهم في الجنة إذا احتسبوا، وهذه الأمراض ليس بيد الإنسان، ولكنها قدر مقدر من القدير الرحمن الرحيم، فما بالكم بالمسببات الأخرى التي يغفل عنها الإنسان، والتي يعملها بنفسه ومحض إرادته، يفعلها ويضيع بها دينه ودنياه، يضيع فيها دينه لأنها حرام لا شك في حرمتها، ودنياه لأنها مضرة بالصحة لا شك بذلك. ومنها الخمور، فأما الخمور فإن أثرها على القلب معروف وثابت، وذلك بسبب زيادتها لامتصاص الدهون، ولأن شاربها يرغب في زيادة أكل المواد التي تحتوي على نسبة دهون عالية، كذلك الخمور تؤدي إلى ضعف العضلة فلها تأثير مباشر على عضلة القلب. إخواني أبنائي، أما التدخين فما وما أدراك ما التدخين، فإنه أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن أغسل أمرا مهما، وهو أن التدخين إيش؟ حرام، وذلك للقطع بضرورته اليوم، ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره. ليه؟ أولا لتوفره رخصة، يتوفر في كل بقالة ورخيص، 5 ريال مدري 4 ريال ومدري كم سعر، اللي يدخن كم سعره؟ لا ما في أحد يدخن منكم الحمد لله. ألين توفره رخصة. 2 عدم اقتناع، وهذه مهمة جدا، عدم اقتناع كثير من متعاطيه بحرمته، وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق. شيء ثالث عدم وجود قانون لمنعه في الأماكن العامة. الرابع عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به، وهو في نظرهم في نظر غالبهم أنه حلال، وأن مع أن الفتوى فيه حرام شربه وحرام ضيعه وحرام مكسبه. إخواني أبنائي، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة، لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين. يعني اللي تحت 50، وهذه وجدناها في المستشفى عندنا، 90% من مرضاي اللي سويتهم أنا العمليات، 90% اللي تحت 50 ما عنده سبب إلا أنه يدخن، وجميع من تحت 40 ممن عملت له عمليات 100% منهم اللي تحت سن 40 يدخن ولا عنده سبب آخر، بس التدخين. فالتدخين يعجب بأمراض الشرايين. شلون؟ يعني لو واحد أبوه عند الشرايين وجاه عمر 70 سنة، عنده جاه الشرايين لأن عنده يا وراثة يا عنده السكر وضغط وأشياء، إذا أنت تدخن بيجيك الشرايين عمرك 30 عمرك 40، قولوا لي بذمتكم واحد عمره نقيب، وهذه كفر، لا تزعجون أيها النقباء، هذا صحيح، يجي ملائك ونقباء ورواد عندنا من المستشفى غير 3 شرايين، فإذا غيرت 3 شرايين أو 4 وأنت في عمر 30 فماذا سوف أفعل بك في سن 40؟ تشريع تروح ما عاد تفاشر. فهذه قضية خطيرة جدا، وليس هناك سبب. وثلاثة مرضى أباحوا لي أني أقول أسميهم، واحد اسمه خالد عمره 30 سنة يدخل بكتين لمدة 12 سنة، جاني عمره 30 رجعت له 3 شرايين، بعدين فجرت عنده المعدة وشيل نص معدته، بعدين قعد 3 أسابيع على الجهاز لأن رئته لم تشتغل. وقد يكون من أقارب الحاضرين معي في هذه الجلسة من كاد أن يموت، وجلست معه 12 ساعة لأجل رئته تشتغل بسبب التدخين، عجزنا أنها تعمل، وكثير من المرضى هكذا. فالتدخين هو الأصل في مشاكل هذه. كذلك التدخين هو سبب مسؤول رئيسي عن أمراض الرئة، من سرطان وأمراض الرئة الربو ومشاكلها والأشياء الثانية، وكذلك المعدة والأسنان واللثة وتصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ. الذبحات اللي تيجي على 40، ألم ترون أنه ناس عمرهم 40 سنة وعنده ذبحة بسبب التدخين؟ كذلك السيجارة أخواني تسبب أكثر من 14 سرطان في الجسم، 14 سرطان في الجسم. والمشكلة اللي أكثر من كذا أن من المجالس للمدخن يتأثر أكثر من المدخن، لأن كنت إذا حط السجارة وحطها حطها كذا هو قاعد كذا، وين يروح دخانها يجيك أنت. وإذا أنتم يعني في جلسة بلوت مدتها 4 ساعات 5 ساعات وعندك 2 يدخنون ودخنوا لهم لا يقل عن 20 سجارة، فأنتم الاثنين اللي ما تدخنون دخنتوا من 20 هذه على الأقل 5 سجاير، وأخذتوا أسوأ ما في الدول تدخين اللي هو سرطاناته اللي هو الورق هذا. الورق هذا هو سبب، واللف هذا والحافظ للتدخين واللي يحفظه من كل هذه تسبب 14 نوع من السرطانات. إخواني أبنائي، إن السموم التي تطلقها السجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عدوى، تحتاج إلى محاضرات في الوقت الحاضر. اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره. في البلاد الأوروبية والأمريكية سعره البكت يوصل 20 ريال، لأن في بريطانيا أنا كنت موجود فطالبوا مجلس العموم عندهم فطالبوا رفع الضرائب على التدخين ليغطي نفقات المدخنين في العلاج، لأن نفقات المدخنين زادت عن صارت زايدة، خذت 2/3 الميزانية من وزارة الصحة الاسكتلندية. هذا الكلام في عام 1991، فطلبوا رفع الضرائب عليه علشان يغطي التدخين. فالتدخين مريب. لكن قبل أن أنتهي أريد أن يعني أوريكم شيء، يعني ثانية، قبل عام 1400 إلى عام 1407 لم أرى واحد من أهل هذه البلاد من نجد أو من الجنوب أصيب بشرايين. لم ما أحد كلمني عليه، لم يأتيني واحد، فقط واحد، وأنا مناه في عاش قبل عام 1407 و 1408 رجل يشتكي من نجد ومن الجنوب وبادية المملكة. كان تجد اللي يجون كل ذبحة أما المقيمين أو من يعني غير من المقيمين. القضية هذه مهمة جدا. ليه؟ لأنه اللي الآن جانا هو إفرازات للـ20 سنة التدخين اللي راحوا. بعد عام 1408 بدأ يجونا، يجي بادية نجد وبادية والجنوب، هذول يوم عمرك ما كنت تشوفهم. ليه؟ لأنهم بدأ التدخين، مضار التدخين تطلع عليهم. إلى أن ترون هنا في عام 79 80 تجدون عمليات الشرايين تبع واحد من مجمل العمليات كلها. شكرا. هنا واحد تبع 24 ما في شف 95 96 بدأ يطلع العداد بالمئات. هذول كلهم سعوديين. السبب التدخين. أنا ما مو عشان أخوفكم، بل بالعكس احنا ودي منكم يدخلون أكثر عشان يجون نعالجهم ونستفيد، لكن لأني أحبكم هذه المحصلة. كان 7 و1 في أوائل الثمانينات، الآن بالمئات. كان أول ما جيت أنا ندور اللي عنده شرايين عشان نسويه، لأنه تعتبر من عمليات النادرة. اليوم يعني ما تقدر تلحق عليهم. لا أجاملكم أننا أنا وزملائي نشتغل الساعة 12 ليلا ونعمل، لا قد يصل بعض المرات 4 عمليات شرايين في اليوم. وفي مرة وصلت إلى 5 عمليات شرايين أنا نفسي مسويه إلى الفجر وأنا جالس أشتغل عليه. والسبب ماذا؟ التدخين. لو رأيتهم الصمامات يعني في نفس الفترة شوف فرق الصمامات كانت هي المسيطرة بدأت تقل، لأن الحمد لله كما قلت لكم مرض الروماتيزم بدأ يقل كثيرا عن الأول فقلت، لكن الشرايين طلعت بداله. فهذه القضية رسالتي إليكم، لا أريد أن أرى أي واحد منكم بعد 15 سنة في المستشفى في مركز الأمير سلطان. هذا للشباب. أما للسادة الضباط وأعضاء هذا التدريس فلا نريد أن نرى أي واحد منهم الآن. زي ما قلت لكم شخص هذا خالد عمره هذا شخص مطيري برضه استبحته أنا أقول له جاءنا عمره 40 سنة يدخن بكة ونص أنا قلت مطيري علشان يعرف أن هذا بدوي وجد في البدور، يعني معنى أنه مفروض أنه ما يجي فيهم، لكن التدخين هو السبب. هذا يدخن من عمره 18 سنة طيح فيها واحد من زملائه، عنده شرايين الرجلين كلها رايحة، شرايين القلب 4 منها متغيرين، عضلة القلب 25%، عمره 39 سنة أو 40 سنة، وقبل أن يخرج من عندنا أصيب بجلطة في الدماغ، فوجدنا أن شرايين الدماغ زاهدة. هذه ما هي قصص روايات، هذه حقيقة. فمن أراد أن يتمدد كذا عليه أن يتم في التدخين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا وإياكم نموت ونحن لم نسلم. إذا بعضكم ما شاف المشلول حالة يرثى له، يشيل نفسه بالتدخين. سوف أكتفي بهذا، لكن مشكلة التدخين أنه مو يكفي أنك ما تدخن، ابتعد عن المدخنين. وهنا كلمة لأخواني النهائي، طلبة النهائي، أرجو أن تسمعوني. إنكم مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى عما ترونه من تدخين في داخل هذه الكلية. قائد الكلية وأركاناته لا يستطيعون أن يلاحقونكم، وأنا كطالب أعرف كيف تدخنون. فأنت كطالب نهائي ترى أمرا محرما من الله وممنوعا من قائدك، فقد عصيت الله وعصيت ولي أمرك وقائدك، وأنت مسؤول عن يوم القيامة. وأنت تذهب إلى صلاتك تذكر هذا. فمن يدخن من زملائك يجب أن تنصحه في الأولى، تنصحه في الثانية وفي الثالثة، ولتبرئ الذمة يجب أن تبلغ عنه. إذا سوينا بها الطريقة انتهى الكلام. وإذا كان هذا في النهائي فعليكم بمراقبة من تحتكم من المتوسطون. هذه أمانة وسوف تسألون عنها يوم القيامة وسوف تذكرون ما أقول لكم. ولا تقولون الزمالة، لأن صديقك من ناصحك ونصحك، وهذه أمر أمرت الله به من فوق، والقائد هنا يحملك المسؤولية. كل واحد من النهائي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام قائده، فإن خان فقد خان الله وخان ولي أمره وقائده. هذا ما أحببت أن أقوله، وسوف يعني أقف عند هذا. لكن اعلموا أخواني وأبنائي أن تعلموا أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد، لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد، والمعاصي كمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب، كما تفسد الأطعمة المسمومة الجسد وقد تميته. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول طعامه، على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع بتخليص نفسه منه، فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده. وهذا لا يعني أن نترك الجسد يمرض ولا نحث على علاجه، ولكننا هنا نريد أن نقول كما أننا نهتم بعلاج الجسد يجب أن نهتم بعلاج القلب على قدم المساواة مع الجسد، لأن العبد إخواني انتبهوا لهذا مجرد دقيقتين سوف أسقط. العبد وإن مات جسده مريض، وإن مات وجسده مريض، مصيره بأمر الله ورحمته إلى الجنة. إذا احتسب، ولكن إذا مات قلبه ولم يعالجه بالتوبة والندم ومات وقلبه مريض أو ميت فيكون جزاؤه النار. قال عبد الله بن مبارك: رأيت المعاصي تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها، وترك المعاصي حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن محاضرة عن هذا الموضوع أمراض القلوب وبهذه الطريقة الشيقة في الإلقاء ستؤدي إلى الكثير من الأسئلة والتفاعل معها كما توقعنا، ولكن لضيق الوقت سنطرح بعض من هذه الأسئلة، ونعد الحضور الكرام بأن بقية الأسئلة ستطرح على سعادة المحاضر من خلال رسالة الكلية أو مجلتها. فالسؤال الأول هو: هل ضيق الصدر من أمراض القلب، وكيف الطريقة الأمثل لعلاجه؟ ضيق الصدر قد يكون من أمراض القلب إحداهما، إما المعاصي أو أمراض القلب العضوية. فإذا كنت صاحب معصية وضعت صدرك فعليك أن تبحث في معصيتك، وإذا كنت يعني ضاق صدرك فعليك بالاتجاه للدكتور. ضيق الصدر إذا أنت تمشي أو إذا أنت تمشي وضيق يجيك كتمة نفس فهذا في القلب، ويجب أن تراجع الطبيب ليعطيك يفحص عليك. والعلاقات العامة هنا أعلنها يعني بهذه المناسبة على أتم استعداد لخدمة الكلية الحربية، منسوبيها من السادة الضباط، السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بأي وذويهم للاتصال بالعلاقات العامة في المركز على 5710، وسوف يتصلون بي وأقوم بخدمتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أحتسب الأجر في ذلك. فيجب أنه فعلا يروح على طبيب. يقال أن التفكر والتمعن في خلق الله يكون بالقلب، وهو الطريق أيضا للتوبة والطهارة. فالسؤال: إذا كان القلب هو المتحكم فيما مضى قوله بين مكان العقل من ذلك كله، وما هو الفرق بين القلب والفؤاد؟ إذا سمح لي القائد فهذه محاضرة لي لمدة ساعتين، لكني أوجزتها في مجلة اليمامة في نص صفحة، فأحيل للإخوان لهذه، ولا هي محاضرة تأخذ ساعتين، أوجزها بكلمتين قد لا أسأل. أين العين التي ترى بها؟ أي واحد يقول هذه صح هذه، لكن هل هي اللي ترى؟ لا ترى، هل يرى المخ؟ فهو الذي يرى هذا الرجل يقول هذا وليد الفرائض يشتغل العلاقات العامة مركز الأمين سلطان، كيف نظرت له، أخذته العدسة، ودته من خلال الأعصاب إلى مركز 17 قرب الصور صلحها وداها لمركز التذكر. يا قلب بسرعة بسرعة يا مخ، هذا تعرفه ولا ما تعرفه؟ لو من عرفه هذا قد أكل معنا وعاش معنا يرجع ثانية يجيبه، والله نعرفه ذا. إذن هذه كلها مخ. واحد ثاني يمكن أنت يمكن تشوفونه، أنا شفت الوجه وينه، هو بعيد في الكمبيوتر، بعيد في منطقة ما يجي كثير، في المنطقة مبعدته، علشان تجيبه جوا تحتاج وقت. أنا شفت النقيب هذا، وين شفت فيه؟ وين شفت فيه؟ فيبدأ يتدخل المخ، يبغى يبدأ يعصر، يجيب لك المعلومة. هذا زميل لي في دورة الفلانية في الطائف من 10 سنين. لكن من يحس بهذا المخ؟ لكن اللي تشوفه هي عضلات وعدسة. فإذا ليست هي العين، إنما هي عين معنوية، ولكن الحسية هو المخ. القلب نفس الشيء، القلب هذا هو القلب المعنوي، والقلب الحسي فوق. سوف يأتيني واحد من الأخوة يقول لي: وماذا تقول في الآية الكريمة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكنها لا تعمل قلوب، لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور؟ هذه لا أحد يعرفها، لا أحد يعرف يجاوب على هذا. لكن أقول لك القلب اللي هو بطين وأولين وأولين، هذا ليس القلب المقصود. قد يكون القلب المذكور في الآية هو قلب موجود في الصدر، وهذا أنا لا أنكره ولا أستطيع أن أنكره، ولكن علمي وعلم غيري من موجودين الآن لم يستطيعوا تفسير هذه الآية. كما أن في أشياء آيات كثيرة ما فسرت إلا في الوقت الحاضر، وكانت ولعل أقربها مسألة الذبابة. كان كثير من الناس منكرين الحديث هذا، يقول كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فيما معناه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب. أثبتت التجارب أن الذباب لا يحمل مكروبا على جناح إلا يحمل مضادا له على جناح الآخر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن جناح له داء وجناح له الدواء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبر روح إنسان. لكن اللي من 10 سنين من كلين الحديث يقول الحديث لا مو صحيح أصلا، شون تغمس الباب؟ في القضية العلم واقف، لكن اللي أنا أقول لك أنا أشيل قلب هندوسي وحطه المسلم، والمسلم يصلي ويصوم ويروح ويجي ويتحرك. بل بالعكس، أنا حاط مثلا من مدة قريبة قلب صناعي لأخ حديث يشتغل ويتكلم ويصلي ويستحبح ويهلل، من القلب حقه. وأطول قلب قعد لابن آدم 240 يوم صناعي، هو يمشي صحيح ماشي شايل قلبه معه، يعني تشوفه تتعجب كيف يعني عنده القدرة انه ماسك القلب كذا وهو مركب من جوا، وهذه بطاريته معه، يعني لو طاح ودزه واحد طاح البطارية وقف، لكنها قعد 240 يوم ثم مات. كيف؟ لا أحد يعلم. ذكرتم أنه عند إجراء أي عملية أسنان يجب التأكد من عدم وجود حالة التقاط السمان المفاضي. السؤال: كيف يتم تشخيص ذلك؟ بسيط، سوى أشعة صوتية. طبعا القضية ليست كل واحد يجب عليه أن يسوي، لكن واحد عنده خفقان أو يشك في مخزات في قلبه يجب أن يذهب للدكتور يسوي له هذا، احتمال تكون سببها اتخاء السمان. واحد عنده لا طبعا لا مانع انه كل الناس يسوون عمليات انه بالصوتيه يبحث عن هذا، لكن هذا فيه امر لا. لكن دائما ابن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الامه ليعذبها، فاذا ابتلاك بمرض دلك لعلاجه، ما امر واحد ما جانا يجي. هل يوجد دواء غير الحميه للتخلص من الدهون الثلاثيه بالدم؟ في علاج في 3 أشياء، هي الحمية، احنا قلناها الأدوية الزكور وما أدراك من الزكور، ثم قاتلها جميعها اللي هو الثوم والبصل. بس هذا يبيلك تقعد في صحراء لوحدك أو تلبس قناع كامل وتتحرك فيه، لأنك تؤذي خلق الله. لكن الثوم هو أعجب الأغذية لقتل اللي تخفيض الدهون وتخفيض الضغط وتريح عضلة القلب والشرايين. ثوم عجيب في أمره. فإذا وجد أن الأمر سهل فإن شاء الله, يعني إذا وجد أنه في ثوم تستخلص رائحة الكريهة فهذا يعتبر إنجاز علمي لم يستطيعه إلى الآن الأطباء. فيه السؤال الأخير, لماذا تزداد نبضات القلب في حالة الخوف, وهل هذا طبيعي, وهل لكثرة الضحك تأثير على القلب في الخوف؟ الخوف الله سبحانه وتعالى في الركض والخوف هذه علامات حماية للجسد. فإذا أنت خفت على طول تحرك القلب لأنه تحرك عندك الدوافع السمبات يسمونها السمباثيتيكي اللي هو للحرب وللكر والفر, علشان ينبهك تنتبه عيونك تفتح دمك يقوم. بعض الناس عاد زيادة عن اللزوم تلاقيه كله بينفجر قامت أو داجة وقامت, وهذا من الشيطان. لكن هذا بسبب إن هرمون من الهرمونات يفرز لحماية الجسم عشان تعطيه انتباه. والعكس لا. وهذا لو ما هو موجود كان القلب كان ابن آدم مات, لأن الخضة هذه تحتاج قلب قوي يتحرك, لأن إذا تحركت نبضاته زاد دمه اللي يطلع. فأنت إذا أحد هيجك وزعلك تحتاج دم كثير, زي اللي يركض يحتاج دم كثير فتزيد النبضات, وهذا طبيعي. في النهاية نشكر سعادة المحاضر ونطلب مساعدة القائد إذا كان لدي أي تعليق وتسليم هدية لسعادة المحاضر. إذا كان لي كلمة صغيرة بس يعني أستسمح سعادة القائد, هي صغيرة جدا. أخواني أنا جيتكم وكل أمل في أن ألقى قلوبا صاغية منكم. كل الذي أقوله اتركوا التدخين, كل الذي أقوله التدخين هو الآفة. طول المحاضرة خلاني يعني أشيل جميع شيء كثير عن التدخين, لكن رسالتي من أب يحبكم جميعكم اعتبركم كل واحد منكم ابنه محمد وابنه عبد العزيز, اتركوا التدخين. فأسأل الله العظيم رب ذا العرش العظيم أن يعصمني وإياكم من التدخين, وأسأل الله العظيم وأطلبه بكل عمل صالح عملته وبكل عمل عملته في المستشفى خالصا لوجه الكريم وبكل ساعة صرفتها مع مريض لا أرجو منها إلا رضاه سبحانه وتعالى, أتقرب بكل هذا لله سبحانه وتعالى أن يعصمكم وأبنائي من الشراب والخراب ومن التدخين.